فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تزيين العصا التي يتوكأ عليها تزين؟ هل تزيين العصا التي يتوكأ عليها تزين بالفضة؟ هل هذا جائز؟ ما ورد هذا، هذا ما ورد، ما نتعدى الوارد، ما ورد أن العصي تحلى بالفضة أو بالذهب. نعم.